نعم. بالنسبة لقول أبي بكر الصديق إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، لا تصح هذه الرواية، لا تصح عن أبي بكر أنه قال هذا الكلام، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني لا تصح، وإن صحت فلا عيب فيها ولا تدل على الخروج. وكذلك المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أسأت فقوموني، فقام إليه سلمان قال لنقومنك بسيوفنا، فقال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع. هذه قصة باطلة، قصة باطلة غير صحيحة أبدا، وليس سلمان ممن يقول هذا الكلام في حق مثل عمر، هذه قصة باطلة. والأصل السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الخروج عليه، وإنما مناصحته والدعاء له لعل الله تبارك وتعالى أن يبصره في أمره. نعم.